فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلزام المعطلة بأن لازم النفي هو العدم، يردون على ذلك أن الجهات حوادث ولا تجوز في حق الله جهة ولا مكان، فكيف يرد عليهم؟ عليهم من هذا قول باطل محدث. الذي خلق الجهات هو الذي أخبرنا أنه في السماء، أنه في جهة العلو. الذي خلق الجهات هو الذي أخبرنا وأخبرتنا رسله أنه في جهة العلو. نعم.